بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت في المكسر كويس؟ السلام عليكم جماعة اللي على المكسر، الصوت كويس؟ السلام عليكم، هل الصوت جيد في المكسر؟ طيب جزاكم الله خيرا. كنا بنعمل بس اختبار للصوت لان النت الايام دي كده ربنا يصلح حاله. جزاكم الله خيرا. طيب دقيقة واحدة ونبدأ ان شاء الله، لان الميعاد على رأس الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة، والمجلس 41 من كتاب السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، ويجعلنا ممن يقبلون الحق وينطقون به. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا أجمعين ومن له فضل علينا، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، وأن يسكننا به الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سنيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء وبيلنا. قال: أخبرنا أحسن بن ابن عيسى القومسي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سلام بن أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبه قال: أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبه قال: أخبرنا أحمد بن حفص قال: بن عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ولم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. وباب ميل الرجل إلى بعض النساء دون بعض. وبيلين قال: أخبرنا عمرو بن قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحديهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وبيلين قال: أخبرنا محمد بن سعيد بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا أحمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد ابن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تؤاخذني، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال: أرسل محمد بن زيد. باب حب الرجل بعض النساء أكثر من بعض. وبين قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرسلت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني أرسل إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العادل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. فقال لها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنية، ألست تحبين من أحب؟

عن عوف بن الحارث عن رميثة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة وتقول له إنا نحب الخير كما تحب عائشة فكلمته فلم يجبها. فلما دار عليها كلمته أيضا فلم يجبها وقلنا ما رد عليك؟ قالت لم يجبني. قلنا لا تدعي حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول. فلما دار عليها كلمته فقال لا تؤذيني في عائشة فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قال أبو عبد الرحمن هذان حديثان صحيحان عن عبدة. وبالهنا قال أخبرنا إسحاق بن أولم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك ورضت رسول الله صلى الله عليه وسلم به. لأن قال حدثنا محمد بن أدب عن عبدة عن هشام بن عروة عن صالح بن ربيعة بن أدين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أوحى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما فقمت فأجفت الباب بيني وبينه فلما رفه عنه قال لي يا عائشة إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. وبالله قال أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. وبالله قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام ثم ذكر مثله سواء. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب والذي قوله خطأ. باب الغيرة. قال أخبر محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد أمات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام صلى الله عليه وسلم ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا. فأمر حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع قصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. وبين أن قال أخبرنا ربيع بن سلم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أبي المتقل عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها تعني أتت بطعام في صحفة لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها لأم سلمة بدل صحفة أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. بأن قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن فليت عن فليت عن فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أدت النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال إناء كإناء طعام كطعام. بلين قال أخبرنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن بن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمان يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكس عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فأكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقال ذلك له فقال لا بل شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوب إلى الله. لعائشة وحفصة وإذا سر النبي ولا بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا. وبالذي قال أخبرنا نبر بن يونس بن محمد حرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطوى فلم تزل بعائشة وحفص حتى حرم على نفسه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صوت كويس في المكسر ولا يا شباب؟ صوت كويس في المكسر؟ صوت في المكسر كويس. آل المكسر جيد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أبي لين قال أخبرنا كتب ابن سعيد قال حدثنا ليس عن يحيى وهو ابن أبي سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد عن ابن عبادة بن الصمت عن عائشة رضي الله تعالى أنا قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره قد فقال استغفر الله العظيم فقال قد جاءك شيطانك. فقلت أما لك شيطان؟ فقال بلى ولكن الله أعاننا عليه فأسلم. وبالله قال أخبرنا مريم بن الحسن المقسمي عن حجاج عن ابن جريج المقسمي عن حجاج عن ابن جريج عن عطان أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك الله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء فتحسست ثم رجعت فإذا وراك أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي أقرب. بيننا قال أخبرنا سليمان بن قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير انه سمع محمد بن كثير يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول الا احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليله قال وضعنا عليه عند رجليه وضع رداءه وبسط ازاره على فراشه ولم يلبث الا ريثما ظن اني قد رقدت ثم انتعل رويدا واخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا ثم خرج واجافه رويدا وجعلت درعي في راسي فاختمرت وتقنعت ازاري وانطلقت في إثري حتى جاء البقيع فرفع يدي 3 مرات وطال الكم ثم انحرف وانحرفت فسرع فأسرعت فأرولت وأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت وليس لي أنا وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة رابية ما لك يا عائشة رابية؟ قال سليمان حسبته قال حشيا قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله فأخبرته الخبر. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قال قلت نعم. قالت فلهدان قالت فلهدني فلهدني لهدة في صدري أوجعتني. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت ما يكتم الناس فقد علم الله عز وجل. قال نعم فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن أتي أهل البقيع فأستغفر لهم أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. قال فحجاج بن محمد قال فقال عن ابن جريج عن ابن أبي ملاك عن محمد بن قيس بن قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنا عبد الله بن أبي ملاك أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثه قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي وعندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعنا عليه عند رجليه وضع رداءه وبسط طرف إداره على فراشي فلم يلبس ريثما ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وجفا رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في إثري حتى جاء البقيع فرفع يديه 3 مرات وطال القيام ثم انحرف فانحرفت فأسرعت فأرولت فأحضرت وسبقته فدخلت وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشية رابية؟ قالت لا. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر فقال فأنت السواد الذي رأيته من؟ قالت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قالت ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتب الناس فقد علم الله. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيته ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيت منك

وبه قال أخبرنا أبو علي محمد بن علي المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات ورفع يديه فمن رأيتموه يريد تفرق أمتي فمن رأيتموه يريد تفرق أمر أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعد هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد وهم جميع فاضربوه بالسيف. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء عن زيد بن عطاء بن السائب عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. تأويل قول الله وجزاكم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تأويل قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي من نزل ذكر اختلاف الفاضل الناقلين عن خبر أنس بن مالك فيه وبينه قال أخبرنا سعيد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي كلابة قال حدثنا أبو كلابة قال حدثنا يونس بن مكر رضي الله تعالى عنه أن نفرا من عقل ثمانية قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعين في بلي فتصيبوا من ألبانها وأبوالها؟ قالوا بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فأخذوهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عيونهم ونبذهم في الشمس حتى ماتوا. وبالذين قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال ابن سعيد بن كثير بن دينار عن والدنا عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفر من عقل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فقال فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم ولم يحسمهم وتركوهم حتى مات. فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن رسول قال حدثنا محمد بن سعيد بن يوسف قال حدثنا أوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عقل فذكر نحوهم إلى قوله ولم يحسمهم وقال قتلوا الراعي. وبالله قال أخبرنا أحمد بن سلام قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل عورين فأمر لهم أجتهوا المدينة بدود أو لقاح يشربون ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاكوا الإبل فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. ذكر اختلاف الناقلين خبر حميد عن أنس بن مالك فيه. وبالذين قال أخبرنا حماد بن عمرو بن السرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا عبد الله بن عمر وغيره عن حميد الطويل عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عورين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى زود له فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاكوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم وصلبهم بيلين. قال أخبرنا علي بن حيل قال أحد أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من عرينتك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى زودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا واستاكوا زود النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلب فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وبالذين قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا محمد عن أنس قال قدم أنس من أورينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى داودنا فشربتم من ألبانا، قال وقال قتادة وأباليها. فخرجوا إلى داود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم، ما قتلوا راعي رسول الله صلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، واستاكوا داود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا محاربين. فأرسل في طلب فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم بالليل. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس قال أسلم يعني أناس من عرينة فاجتووا المدينة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى زود لنا فشربت من ألبانها. قال حميد: وقال قتلت عن أنس وأبوالها. ففعلوا، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، واستاكوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهربوا محاربين. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا. بلين قال أخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل أو عرينة تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها. فلما صحوا كانوا في ناحية وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاكوا الزود. فبعث الطلب في أثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. وبيننا قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عبد العال، ثم ذكر نحوه. وبيننا قال أخبرنا محمد بن نافع عن أبو بكر قال حدثنا باز قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من عرينة نزلوا بالحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الرواعية وارتدوا عن الإسلام واستاكوا الإبل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: لقد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفيه عطشا حتى مات. باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث. وبين قال أخبرني محمد بن أبي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم. فبعث بهم نبي الله إلى لقاح لهم، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا رعاتها واستاكوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس: في أحاديث سمرة بالتخفيف وفي حديث سمرة بالتثقيل، الآن في هذا الحديث مخففة وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثها في هذا الحديث: بكفر أو بذنب؟ قال: بكفر. وبلنا قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاكوا اللقاح. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عطش من عطش آل محمد ليلة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال يعني في ذا الحديث: واستاقوا إلى أرض الشرك. وبيلان قال أخبرنا محمد بن عبد الله القلنجي قال حدثنا مالك بن شعيب قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه. متنوع في الحديث يا شباب، في حديث مخفف وفي حديث مثقلة وفي حديث سمرة وفي حديث سملة. قالت: أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وبعدين قال اخبرنا محمد بن مثنى عن ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا عبد العزيز وحاء واخبرنا محمد بن مشير قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قوما اغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم واللفظ لابن المثنى. وبين قال اخونا عيسى بن حميد قال اخبرنا ليس عن هشام عن ابي ان قوما اغاروا على ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم. وبين قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال يعني واخبرني يحيى بن عبد الله بن سلمة وسعيد بن عبد الرحمن وذكر اخر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير انه قال اغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثارهم فاخذوه فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم. وبلن قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السلح قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث قال عن سعيد بن ابي هلال عن ابي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم آية المحاربة. وبين قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ليس عن ابن عجلان عن ابن الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية كلها. وبين قال أخبرنا فضل بن سهل للأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يزيد بن زريع قال سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. وبين قال أخبرنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها وألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. وبيننا قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن جريج قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حلي الله ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. وبعدين قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل. وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. طيب نقرأ كمان حدثين بس. باب النهي عن المثل. وبين قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقه وينهى عن المثل. وباب الصلب. وبين قال اخوانا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو عامر العقدي عن ابراهيم بن ضهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. نقف هنا عند باب العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف الألفاظ النقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم واجعله ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا وأن يرفعنا به الدرجات وحط عنا الخطايا وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.